استلفت من زميل لي 100 جنيه استرليني والجنيه في ذلك الأيام 6 ريال و33 ألا والجنيه في ارتفاع وانخفاض، هل أرجع له فلوسه 100 جنيه أما كان يعادل القيمة بالريال السعودي في نفس اللحظة؟ عليك أن ترد معك، عليك أن ترد معك الوجوهات مالية أو رحمة حتى هو الثاني 10 ثم نزل فيها 6 ربع حتى هو الثاني 6 ثم طلعت إلى 10 ثم مالية أو رحمة هذا هو واجب عليه الذي يعطيك زيادة من نفسه مساعدة لأنها رخصة فأنت تجبره فأنت طيب بها مالية طيب زي ما قال عند خيار الناس أحسنه القضاء إذا حتى جري هذه الثاني 10 نزلت إلى 6 وأعطيتها زيادة في هذا بنت معروفة بدون شر أنت مأجور جبرته بهذا إن خيار الناس أحسنه القضاء أو قال أقرضه 100 وأعطيته 200 من دون شرط بينكما بل مجرد أن إحسان منك إليه لأن أحسن إليه وأقربك ومر عليه هذا من عمل الطيبين إن خيار الناس أحسنه القضاء لعله الفجر بارك الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.